قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس المبارك. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا أيها الإخوة الكرام في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير ففي كتاب تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الفرقان. وقبل الدخول على هذه السورة لا بد أن نتعرف عليها، وأي سورة من سور القرآن قصيرة كانت أو طويلة لا بد أن تتعرف على هذه السورة وعن مقصد السورة واسم السورة وما يتعلق بها من علوم وموضوعات موضوعات السورة عما تتحدث عنه. حتى قبل دخولك على هذه السورة وعلى قبل دخولك في تفسيرها يكون عندك تصور واضح عن هذه السورة. سورة الفرقان سميت بهذا الاسم لذكر لفظ الفرقان في أولها، قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان هو اسم من أسماء القرآن. القرآن له أربعة أسماء: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. أما صفاته فكثيرة جدا: هدى ورحمة وبيان وشفاء وموعظة وتبيان، فأوصافه كثيرة. أما أسماؤه فمثل ما ذكرنا. هذه السورة لم يعرف لها اسم إلا هذا الاسم سورة الفرقان، عرفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسماها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أسماء السور توقيفية، يعني ترتيب السور ترتيب الآيات تسمية السور كلها توقيفي بأمر من الوحي، ليس هناك من يجتهد في هذا المجال. لكن تجد بعض السور لها أكثر من اسم، يعني البقرة تسمى بالبقرة، تسمى بالزهراء، تسمى بفسطاط القرآن، كيف يكون لها أكثر من اسم؟ نقول لشرفها ومكانتها وعظمها تتعدد أسماؤها. وقد تكون هذه الأسماء أوصاف ليست أسماء، يعني بعض الصحابة يصفها بأوصاف فيقول هذه السورة التي وصفها كذا وكذا، فالوصف غير الاسم. قد توصف بأشياء كثيرة لكن الاسم لا، الاسم يدل على المسمى. هذه السورة هي من السور المثاني. أقسام القرآن أربعة: السور الطوال. أقسام القرآن من حيث تقسيم السور أربعة أقسام: السور الطوال وهي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة مختلف فيها، هل هي الأنفال، هل هي التوبة، هل هي يونس، هذه تسمى السبع الطوال. بعدها المئون. المئون أو المئين هي التي آياتها تصل إلى المئة وتزيد، مثل سورة الكهف والإسراء ونحوها. بعدها القسم الثالث ما يسمى بالمثاني. المثاني آياتها من السبعين، من الستين إلى السبعين، تسمى بالمثاني لأنها تثنى يعني تعاد وتكرر كثيرا لأنها ليست بالطويلة. الفرقان من المثاني، عدد آياتها 77 آية فهي من المثاني. القسم الرابع المفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس. من سورة قاف إلى الناس هذا يسمى بالمفصل، على خلاف هل هو سورة قاف أو الحجرات أو الفاتح أو غيرها، هذا يسمى بالمفصل. سمي بالمفصل لكثرة الفصل ببسم الله فيه، تتكرر بسم الله فيه كثيرا. طيب، إذا عرفنا اسم السورة الفرقان وعرفنا نوع السورة من المثاني، عدد آيات السورة 77 آية، السورة ما نوعها؟ لما نقول ما نوعها يعني هل هي مكية نزلت في مكة وما حولها، أو مدنية نزلت بالمدينة؟ الفاصل بين مكي والمدني هو الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قبل الهجرة نسميه مكي، ما بعد الهجرة نسميه مدني. طيب، هذه السورة نزلت قبل الهجرة، إذن هي مكية، مكية بإجماع العلماء. المكي له مزايا، المكي غير المدني، إن لما تنزل السورة في مكة تخاطب من؟ تخاطب مشركين كفرة معاندين لا يقبلون الحق ولا يريدون الحق ولا يتقبلون، فتأتي السورة تخاطبهم بقوة. السور المدنية تختلف، السور المدنية نزلت المدينة تخاطب من؟ تخاطب المؤمنين في الغالب أو أهل الكتاب، فمخاطبتها للمؤمنين أساليبها تختلف. فهذا لما نقول مكي أو مدني. طيب، إذا عرفت أنها مكية أو مدنية، ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ نقول الثمرة واضحة جدا، وهو أنك تتعرف على أسلوب القرآن المكي، كيف كان يخاطب مثل هؤلاء العتاة المعاندين، وأيضا يستفيد الداعية والمربي، المربي كيف يربي. لما يكون عندك شخص معاند ومشاكس ولا يتقبل، غير لما عندك شخص آخر بمجرد أول كلمة تعطيه إياه يتقبلها ويتجاوب معك. ففرق بين هذا وفرق بين هذا. فالساليب المكي والساليب المدني يتعرف عليها الداعية، يستفيد منها، يستفيد منها المربي كيف يربي من تحته، المعلم المدرس وهكذا. طيب، هذه السورة إذا عرفتها بقي الآن ندخل عليها، ما موضوعات هذه السورة؟ كيف تتعرف على هذه السورة؟ نقول هي مفتتحة بكلمة تبارك، وتبارك من البركة وهو الخير العظيم، ولفظة تبارك هذه لا تطلق إلا على الله، لا يجوز لأي إنسان أن يقول يا فلان أنت تباركت علينا، تبارك لا، لا يكون إلا لله، لا يكون إلا تبارك وتعالى وتعاظم، هذا خاص بالله. تقول أنت بركة علينا، فيك خير فيك بركة، هذا جائز، لكن هذا الوزن أو هذا اللفظ أو هذه الصيغة تبارك لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. معنى تبارك من البركة وهو الخير الكثير، وافتتاحها بهذا اللفظ شدل عليه، يدل على أن هذه السورة حملت في طياتها الخير الكثير، والله أذن بخير كثير لهذه الأمة لما يقول تبارك الذي نزل الفرقان. ومن أعظم بركات هذه الأمة وأعظم بركات هذه الشريعة وهذه الرسالة هذا القرآن الكريم الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك يعني كثير الخير والبركة. طيب، كلمة تبارك هذه تكررت في السورة 3 مرات، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثم قال سبحانه وتعالى في الرد على المشركين الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، لما قالوا لماذا لا يكون له كذا ولماذا لا يكون له، قال تبارك خيره كثير، لو أراد الله أن يجعل لك خير أعطاك الدنيا كلها، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، ليس قصر ولا قصرين، يجعل لك قصورا. وجاء اللفظ أيضا في آخرها، في آخر السورة، لفظ تبارك، لما قال الله سبحانه وتعالى في آخرها تبارك، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أي عظمت بركته وكثرت بركته حتى في السماء الذي زينها سبحانه وتعالى بالكواكب والنجوم، وجعل فيها السراج وهو القمر وهو الشمس، وجعل فيها القمر المنير. إذن كلمة تبارك تكررت 3 مرات في السورة. السورة هي مكية، إذن هي تخاطب وتناقش من المشركين المعاندين، فتخاطبهم في أي شيء؟ فيما ينكرونه. ينكرون ماذا؟ ينكرون توحيد الإلهية والعبادة، لا يعبدون الله ولا يقرون بعبادة الله، يقولون أجعل الآلهة إله واحد إله واحدة، فينكرون الإله، لا يعبدون الله، يعبدون الأصنام المشتتة الكثيرة، لكن لا يعبدون إلها واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، حتى الرسل السابقين بعثوا لهذا الأمر، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا الله هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لهذا الأمر ليحقق هذا الأمر، فأنكروه وتركوا ولم يقبلوه. إذن القضية الأولى من القضايا التي ناقش القرآن والسورة ناقشت المشركين فيها قضية التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الشرك والكفر. الأمر الثاني، القضية الثانية، عدم إيمانهم بالقرآن، القرآن لا يؤمنون به. ولذلك اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول في الآية 3 والـ4، يقول وقال الذين كفروا إن هذا، يعني القرآن، إن هذا إلا إفك افتراه، يعني افتراه محمد، وأعانه عليه قوم آخرون، شوف كيف الجراءة منهم، وأعانه عليه قوم آخرون، فقد قال الله عز وجل فقد جاءوا ظلما وزورا. ثم قالوا وقالوا أساطير الأولين، يعني هذا القرآن كله قصص وخرافات وروايات الأولين، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، محمد يكتب، محمد ما يكتب صلى الله عليه وسلم، ما كنت تكتب، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الرسول ما يكتب ولا يقرأ، أمي، وهذا يدل على الإعجاز أنه بقي أميا ومع ذلك جاء بكتاب أعجز العرب كلهم. فقالوا اكتتبها، قال أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة في الصباح والمساء. رد الله عليهم قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن موقفهم ماذا؟ موقفهم من توحيد، من قفهم من الله توحيد الإلهية، موقفهم من القرآن، القرآن يقولون إفك وافتراه وكذب ولم يقبلوه. طيب، والموقف الثالث موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به ولم يصدقوه. ماذا قالوا فيه؟ اسمع، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يقول ليش هذا الرسول، رسول ما يأكل الطعام، الرسول مثل الملك ما يأكل ولا يشرب، لو كان رسولا من عند الله لكان بمنزلة الملائكة، لا يأكل، هذا يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، هذا ليس برسول. يعني الآن أنتم يعني لو لم يأكل ولم يشرب تصدقون وتؤمنون به؟ يعني المشكلة عندكم الآن الأكل والشرب، يعني كيف له. قال وما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك. يقول لو كان رسول حقا كان أنزل إليه ملك من السماء فيكون معه نذيرا ينذر معه، أنا ما نصدقه، أو يلقى إليه كنز، يعني يكون يعني عنده مال كثير يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة. هذا فقير ويتيم وليس عنده مال يدعي أنه رسول، أو تكون له جنة يأكل منها. شوف كيف النظرة قاصرة، يظنون أن الرسول لا يكون رسولا حتى تكون له الدنيا. لا، الرسول الحق هو الذي يعرض عن الدنيا ويقبل على الدعوة إلى الله وليس له الدنيا. وقال الله عز وجل فيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك كل آخرة مو في الدنيا. ولذلك رد الله عليهم قال: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شف، اتهم الرسول بأنه ما عنده مال ولا عنده شيء وليس بملك، وكيف يمشي في الأسواق ويأكل. ثم أخير شيء، شف هذا يدل على التخبط عندهم. أخيرا ماذا قالوا؟ قالوا: هذا رجل مسحور. الآن لما تقرأ في مواقفهم الأخرى في سور أخرى، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بأنه ساحر. قالوا ساحر، والآن يقولون مسحور. يعني هو ساحر ولا مسحور؟ هذا يدل عليه، يدل على أنهم متخبطون، ما يدرون ماذا يقولون، يعني ما يدرون ماذا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم. يبحثون عن أي صفة سيئة يلصقونها بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير تروي. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله عز وجل: انظر وتأمل كيف ضربوا لك الأمثال، فظلوا خلاص تاهوا وضاعوا، ما يدرون يذهبون، تخبطوا فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم رد الله عليهم قال سبحانه: تبارك، يعني الله عز وجل، الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، يعني خيرا مما يقولون كنز وجنات وقصور. قال: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك، جنات تجري جنات. هم ماذا يقولون؟ هم يقولون أو تكون له جنة واحدة. قال الله عز وجل: خيرا من ذلك جنات وليس الجنة، تجري من تحتها الأنهار في الدنيا هذا، ويجعل لك قصورا. لكنهم ليست العلة هنا، يعني العلة والسبب ليس في كون الرسول ما عنده مال، وليس في كون القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين وإنه افتراه، وهم يعرفون أن القرآن معجز ولم يستطيعوا، وتحداهم القرآن، تحداهم قال: فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، وعجزوا عن ذلك، ووقفوا تجاه القرآن متحيرين، ما استطاعوا أن يردوا على القرآن ولا كلمة، وهو يسفه أحلامهم ويسبهم ويسب آباءهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يردوا شيئا، ويسفه آلهتهم. العلة والسبب ليس في كون الرسول ما عنده مال، أو كون الرسول ليس ملك، أو القرآن، أو العلة هي كلها تدور حول ماذا؟ حول الكفر باليوم الآخر. هم لم يقروا باليوم الآخر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بتوحيد العبادة وعبادة الله وحده لا شريك له، والإقرار برسالته والقرآن، والعمل للآخرة والاستعداد لها، وهم لا يؤمنون بالآخرة. لما جاءهم الرسول بالدعوة حذرهم وخوفهم النار، وقال: هناك نار وهناك جنة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، وذكرهم بمصيرهم بعد الموت، استبعدوا أن يبعثوا. قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ هذا مستحيل في نظرهم، هيهات هيهات لما توعدون. ورد الله عليهم قال الله، شوف قال هنا، قال: ليس السبب هو كون الرسول ملك أو فقير أو قرآن أو نحوه، لا، بل كذبوا بالساعة. هذا هو السر، السر أنهم كذبوا بالساعة، ولذلك خوفهم الله وتوعدهم. قال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فالسورة تدور حول هذه الموضوعات: الإيمان بالله وحده لا شريك له، والإقرار بوحدانيته، وترك الشرك وعبادة الأوثان. الأمر الثاني الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله، كما قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أن تؤمن بأن القرآن منزل من عند الله. الأمر الثاني الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه رسولا يوحى إليه، وأن الله هو الذي أوحى إليه وأمره بالدعوة. والأمر الرابع الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له. هذه كل السورة تدور حول هذه القضايا الأربع تعالجها. وأكثر سور القرآن المكية تدور حول هذا الموضوع. وأنت لا قرأت السورة في صفحاتها وآياتها تجدها تدور حول هذا الأمر. ولذلك شوف في آخرها ماذا قال الله سبحانه وتعالى، جاء يقرر قضية الإيمان، قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معينا على الله عز وجل، يعين الشياطين ويعين أعداء الله على الله عز وجل. ثم أخبر القرآن برسالة النبي، قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، رسالتك بشارة لمن أطاعك ونذارة لمن خالفك. هذه السورة تدور حول هذا الأمر. ولذلك يكفرون بالله، يكفرون بالرحمن. اسمع ماذا قال الله في آخرها، قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن، يكفرون به، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، كراهية وبعدا. فماذا رد الله عليهم؟ رد الله عليهم بأنكم أنتم إذا أنكرتم الرحمن، ولو أنتم تعرفون أن الرحمن هو الله، فإن هناك عبادا لله وصفهم الله بأوصاف جليلة ينبغي أن تنظروا إلى هذه الأوصاف وتتأملوها. فقال الله في آخرها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم جاءت أوصاف عباد الله الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم، ووعدهم بالوعد الكريم في قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذه السورة تعرفنا عليها وعرفنا عما تتحدث، والآن ندخل إلى السورة وفي آيات السورة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. يقول المؤلف هنا في التفسير تبارك تعالى، وذكرنا إن كلمة تبارك مأخوذة من البركة، والبركة الخير الكثير الذي يعم، وهو خير الله سبحانه وتعالى، الخير في كل شيء. تقول أرض مباركة والقرآن مبارك والشريعة مباركة وشهر رمضان مبارك وهكذا، البركة في أشياء كثيرة، حتى في بعض الأماكن مباركة. قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي أرض مباركة وهكذا. إذن كلمة تبارك إذا قرأتها، وهناك سورتان فقط التي في القرآن مفتتحة بتبارك، سورتان، هذه السورة سورة الفرقان تبارك، وسورة الملك تبارك الذي بيده الملك. طيب تبارك تعالى وتعالى وتعاظم، الذي هذا فاعل تبارك، الذي من هو تبارك؟ هو الذي نزل الفرقان. شوف الرابط بين البركة والقرآن، القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فقال الله سبحانه وتعالى تبارك الله سبحانه وتعالى ومن بركته على هذه الأمة أن نزل الفرقان. نزل الفرقان، ما هو الفرقان؟ هو القرآن. لماذا سمي بالفرقان؟ نقول سمي بالفرقان، قال المؤلف لأنه فرق بين الحق والباطل، القرآن فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. تعرف الحلال في القرآن وتأخذ بالحلال، وتعرف الحرام وتبتعد عنه، تعرف الهدى وتسلكه، وتعرف الضلال وتبتعد عنه، تعرف الحق وتسلكه، وتعرف الباطل وتبتعد عنه. إذن القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام إلى آخره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على أن محمدا رسول، وأنه منزل عليه القرآن، لا كما يدعيه هؤلاء بأنه افتراه، ليس لم يفتريه محمد، هذا منزل، الله يقول نزل، وأنت تأتي تقول افتراه محمد افتراه، وتقول أساطير، تقول اكتتبها، والله يقول لك نزل الفرقان على عبده، نزله على عبده، وآيات كثيرة تصرح بأنه نزل عليه. حتى ستأتيك بعد قليل لما افتروا هذه الافتراءات، قال الله عز وجل قال قل أنزله الذي يعلم السر، أنزله الله، قال نزل الفرقان. ما الفرق بين نزل وأنزل؟ لما تقول أنزل في القرآن يقول لك أنزله مرة، ومرة يقول لك نزل. نقول نزل تفيد أن النزول مفرق، يعني لا ينزل جملة واحدة، وأنزل تفيد النزول جملة، تقول أنزلت هذا الشيء يعني جملة، تقول نزلته تنزيلا يعني مفرقا مفرقا. القرآن نزل مفرقا في 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنوات في المدينة، نزل مفرقا في 23 تنزل الآية، والخمس والعشر تنزل السورة وهكذا. فقول نزل الفرقان يعني نزله مفرقا. ولذلك سيأتينا بعد آيات وقال الذين كفروا، سيأتينا وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، هم يعترضون يقول ليش ينزل آية آيتين ثلاث خمس، ليش ما نزل جملة واحدة مثل التوراة والإنجيل؟ قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك، نزلناه حتى يكون تثبيت لك، لأن الكفار يعارضونه ويعترضون عليه، فيأتي القرآن يثبتهم، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت أصحابه. طيب هذا لما نقول نزل وأنزل، هذا في الغالب قد يكون بعضها يكون ينوب عن بعض. طيب قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون، من هو؟ للعالمين نذيرا. من الذي يكون للعالمين نذيرا؟ قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يرجع إلى القرآن، يعني القرآن نذير، القرآن هو كتاب نذارة ينذر العالمين، ومحمد نذير. طيب ليكون للعالمين، قال المقصود بالعالمين من هم؟ يعني لما نقول العالمين يدخل فيها عالم السماوات وعالم الأرض وعالم النبات وعالم الجماد وعالم الجبال وعالم البحار، عالم عالمين. نقول لا، المقصود بالعالمين هنا هم المكلفون من الإنس والجن، لأنهم هم المخاطبون بالقرآن، وما سواهم يخرج، حتى الملائكة غير مخاطبة، حتى المجانين من بني آدم غير مخاطبين، وإنما المكلفون العاقل البالغ المكلف من الجن والإنس. ليكون للعالمين الجن والإنس المكلفون. قال نذيرا، والنذير من النذارة وهو التخويف، يكون عالمين نذيرا من عذاب الله. طيب السؤال هنا، إذا قلنا إن محمد يكون للعالم نذيرا أليس هو بشيرا؟ القرآن قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقال في سورة أخرى قد جاءكم من الله، قال جاءكم، قال بشير ونذير، بشير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، قال أخبر بأنه بشير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، وهنا قال نذير ما قال بشير، أليس هو بشيرا؟ نقول لا، الرسول بشير ونذير. طيب ليش ذكر هنا قال نذيرا؟ قال ليكون العالم نذيرا، نقول مخوف من عذاب الله، لأنه يخاطب أناس معاندين مصرين على الكفر ولا يتقبلون، فناسب أن يكون لهم نذيرا، وإلا هو بشير لمن أطاع وصدق بشير، أما من عاند وكفر وأصر على كفره هو نذير له، مخوف له نذيرا. قال شوف، قال تبارك الذي نزل الفرقان. طيب من هو الذي نزل الفرقان؟ هو الله. الآن يأتيك البيان الأوضح، نعرف أنه الله، لكن عطنا أوصاف. قال بعدها قال الذي له ملك السماوات والأرض، هذا هو الذي نزل القرآن، محمد ما افتراه ولا أتى به من قبل نفسه، محمد أوحي إليه وجاءه جبريل ونزل به الروح الأمين على قلبك، فالقرآن منزل من عند الله. ولذلك شوف قال الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يملك السماوات والأرض هو الذي نزل الفرقان، وهو الذي بعث محمد رسولا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. هذا رد على من؟ على كل من ادعى أن لله ولدا. من هم؟ نقول المشركون يقولون الملائكة بنات الله، يدعون لله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود تقول عزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله. كل هؤلاء يعني وصفوا الله بما لا يليق، وصفوه بالنقص. الذي يكون له ولد منه؟ هو الضعيف المحتاج، الإنسان الضعيف المحتاج إذا كبر في السن يحتاج إلى الأولاد يخدمونه، يحتاج إليه. الله غني ما يحتاج إلى الأولاد، ولا يمكن أن يوصف، تعالى الله عما يقولون. فقال الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض. الله غني، الذي يحتاج إلى الولد هو الفقير الضعيف المسكين. أما الله الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك كما تقوله أو كما يقوله المشركون. يقولون المشركون هذه الآلهة مع الله، ويدعون مع الله شركاء، ويقول الله لهم أين شركائي، جعلوا لله شركاء. الله رد عليهم قال لم يكن له شريك في الملك، في الملك ولا في العبادة ولا غيرها، لم يكن له شريك في الملك. وقال وخلق كل شيء، قال المؤلف من شأنه أن يخلق، يعني كل شيء يخلق خلقه الله، فقدره تقديرا أي سواه تسوية دقيقة. كم صفة؟ ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه الملك سبحانه وتعالى، من أسمائه الملك، ومن صفاته صفة الملك الذي له ملك السماوات والأرض. الصفة الثانية أنه الواحد في ألوهيته المنفرد بالخلق والتدبير والعبادة. قال لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك بل هو المنفرد، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة الخلق، لا أحد يستطيع أن يخلق، أي إنسان أو مخلوق أو ملك أو رسول ما يخلق شيئا إلا بإذن الله. الخالق هو الله، الملك الواحد الخالق هو الله. إذن الذي نزل الفرقان من هو؟ هو الذي له ملك السماوات والأرض المالك، والذي له الوحدانية في الكون الواحد الأحد الإله، هو الذي خلق كل شيء، خلق كل شيء، خالق كل شيء، والأشياء كلها مخلوقة، وهو سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الملك الخلاق الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا، إذا تقرر عندك هذا الأمر واتضح عندك، الآن تأتي مناقشة هؤلاء الجهال المعاندين الكفرة. يقول الله سبحانه وتعالى واتخذوا، أي الكفار، ولم يذكرهم، وإنما ذكرهم على سبيل الغيبة، لم يذكرهم يصرح بهم، قال هم، لأن ما يستحقون أن يخاطبهم، ما قال اتخذتم، ما يستحقون. قال واتخذوا، أي المشركون والكفار، من دونه، أي دون الله، أي من دونه أي من غيره، آلهة. شوف كيف الآن النقاش في العقيدة، في التوحيد وفي الإيمان، وتوحيد العبادة هو الإله، أنه الإله الواحد الأحد. قال واتخذوا من دونه آلهة، يعني أصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الأصنام ما تخلق شيء، الأصنام أموات غير أحياء، صنم حجر شجر تعبده، تترك خالق كل شيء؟ أين عقلك؟ تذهب إلى ميت قد دفن في التراب ما يملك لنفسه شيء، ثم تدعوه يا فلان يا فلان المدد، تطوف حوله، تقدم له قرابين، تذبح له الذبائح، ما ينفعك هذا، ما نفع نفسه حتى ينفع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فلا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هذه الأصنام المعبودات، كل المعبودات منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي إلى العصر الحاضر، هذه المعبودات التي تجد بعض المسلمين وغير المسلمين يتوجهون لها ويسجدون لها ويعبدونها، هذه أوصافها. يقول الله سبحانه وتعالى لا يخلقون شيء وهم يخلقون، يعني هي مخلوقة لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ولا مثقال ذرة، لا يملكون لأنفسهم ضرا يعني أي دفعه، يعني لو جاءهم الضر ما يدفعون الضر عنهم، لو جاءهم يعني إبراهيم عليه السلام قام وحطم الأصنام وترك الكبير، ما فيهم واحد دفع عن نفسه، دفع ما دافع عن نفسه، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي يجرون لأنفسهم نفعا، لا ما ينفع نفسه ولا يدفع الضر عن نفسه، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الموت والحياة من الذي يملكها؟ يملكها الله، يميت يحيي ويميت، هم لا يحيون ولا يميتون، ولا حياة ولا نشورا أي البعث يوم القيامة، ما يبعثون، ما يملكون البعث ولا يملكون شيء. فأين عقول هؤلاء الجهلة؟ تتعجب والله وتستغرب أنك تجد أناس يعني ينتسبون إلى المسلمين أو حتى لو كانوا غير مسلمين، أعطاهم الله عقول وأعطاهم أبصار وأعطاهم سمع، فضلهم على كثير من الخلق، ما جعلك حيوان، الله فضلك كرمك على سائر الحيوانات، تروح تذهب وتعبد صنم من دون الله، ماذا ينفعك؟ الله بين لك، قال لا يخلقون شيء وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا ولا يملكون النشور، كيف تتوجهون تعبدونهم وتتركون الله الذي يملك الدنيا والآخرة ويملك السماوات والأرض وما بينهما، تترك مالك المالك، تترك الخالق خالق كل شيء المدبر. أنت لو تتزوج أو متزوج وليس عندك ذرية، من تسأل أن يرزقك الذرية؟ هل تذهب إلى هذا الميت تقول يا فلان أريد ذرية، أو تذهب إلى الصنم وهو حجر منحوت تقول أريد ذرية، أو تتوجه إلى رب العالمين؟ من الذي يرزقك الذرية؟ الذي يرزقك الذرية الذي يخلق، هو الذي يرزقك، خالق كل شيء، وهو الذي ينفعك والذي ينفعك ينفعك ويرزقك، الخالق الرازق الإله الواحد هو الذي. أما هذه ما تنفع. قال ولا يملك، قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. شوف لما ذكر صفات الله سبحانه وتعالى المعظمة التي يستحقها سبحانه وتعالى في أول، قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، قابله بهذه المعبودات الزائفة التي لا تصلح أن تكون معبودات. ثم بعد ذلك لما قرر توحيد التوحيد بمقابله، هذا توحيد وهذا شرك، هذا توحيد هو الذي يبقى، هذا الشرك هو الذي يزول ولا يبقى، بل يكون يوم القيامة أعداء، يحشرون أعداء. طيب لما انتهى من تقرير التوحيد قال بعدها وقال الذين كفروا شوف ما خاطبهم، يعني ترك مخاطبتهم، قال وقال الذين كفروا إن هذا، هذا اسم إشارة يعود إلى شيء، إلى القرآن، إن هذا إلا إفك افتراه، يقول ما هذا القرآن إلا إفك، يعني كذب، الإفك أعلى درجات الكذب، في كذب، في افتراء، في بهتان، في إفك، إفك يعني قلب الحقائق، لما تأتي أنت عندك حقيقة تقلبها على الناس، يعني يقول هذا إفك، لما تقول جاء الليل وأنت في وقت الظهر تقول جاء الليل، تقلب الحقائق على الناس ما يصدقونك، يقولك حنا نحن الساعة كم، حنا نحن في النهار، أنت تقلب الأمور علينا، هذا إفك من كذب. فهم قالوا في القرآن إن هذا إلا، وصفوه بأعلى درجات الكذب، قالوا إن هذا إلا إفك افتراه، شوف إفك وافتراه وصفين، إفك افتراه يعني محمد، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ماذا يقصدون بالقوم الآخرين؟ قال يعني أن أهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذين أعانوا محمد، هل يعني أهل مكة يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وهو عاش بين ظهرانيهم حياته كلها، هل هم يعرفون يعني هل عندهم علم أن محمد، أو هل يستطيعون أن يقولوا إن محمد ذهب إلى المدينة أو إلى يثرب وقابل اليهود وأخذ منهم العلم وأتى به حتى يقال هذا الشيء؟ هم يعرفون أن محمد ما خرج إليه، ما خرج من مكة إلا في رحلة إلى الشام مع عمه وعمره 12 سنة، 12 سنة، ولم يسمع أنه أتى بأخبار مثل هذه الأخبار التي في القرآن. يعني قال شف قال: وأعانه عليه قوم آخرون وهم من أهل الكتاب، قال تعالى في الرد عليهم: فقد جاءوا ظلما وزورا. جاءوا ظلما لأنهم ظلموا محمد صلى الله عليه وسلم، وظلموا الحق، وظلموا حق، وظلموا أنفسهم. وزورا، الزور هو أيضا الكذب، الكذب والبهتان. لما يزور شهادة زور يزور، هذا كذب. فهم جاءوا بأمرين: ظلموا أنفسهم وظلموا محمدا، وجاءوا بالزور، هم الذين يكذبون. شوف كيف رد القرآن، قلب عليهم. هم يقولون محمد يكذب افتراه، ومحمد أتى بهذا القرآن، وهذا القرآن افتراء وكذب. رد الله عليهم قال: الكذب عندكم أنتم، مو عندهم، أنتم تكذبون على محمد، ومحمد ما كذب عليكم، محمد جاءكم بالحق والصدق، وأنتم الذين كذبتم عليه. فقد جاءوا ظلما وزورا، جاءوا بالظلم والزور. هذا ما يتعلق بموقفهم من القرآن، من القرآن ومن توحيد الإلهية، ويعبدون الأصنام ويتركون رب كل شيء. والقرآن لما جاءهم قالوا افكنوا افتراه وكذب، وأعانوا عليه قوم آخرون. ثم قالوا ماذا؟ وقالوا أيضا أساطير الأولين، أي هذا القرآن أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، وهي الأحدوثة والخبر والقصص التي يروونها والروايات الكاذبة. يأتون يقولون محمد يروي لنا قصصا كاذبة. قال أساطير الأولين يعني أكاذيب، أكاذيب جمع أسطورة، أكاذيب. يقولون قصة نوح، قصة عاد، قصة ثمود، قصة قارون، قصة لقمان، هذه كلها أساطير الأولين. يأتي محمد يقص علينا هذه القصص ويظننا نصدقه أنه رسول من عند الله. يقولون أساطير الأولين. لا، وزيادة على ذلك يقولون أساطير الأولين اكتتبها، اكتتبها أي انتسخها من ذلك القوم، يعني ذهب إلى هؤلاء القوم وبدأ يكتب، ثم يأتي إذا كتبها وحفظها بدأ يقيها علينا. الرسول لا يكتب ولا يقرأ، هم يعرفون أنه أمي ويقرون بذلك. والقرآن أيضا صرح بأنه أمي لا يكتب، النبي الأمي سماه أمي وقال هو الذي بعث في الأميين، هم ما يكتبون، فكيف يقال أنه اكتتبها؟ فهذا كذب. قال فهي تملى عليه، تملى يعني تقرأ عليه، يملونها عليه وهم وهو يكتبها، تملى عليه، تملى عليه بكرة، أي ليحفظها بكرة وأصيلة. يعني البكرة يعني أول النهار، التبكير بالنهار، بكرة يعني أول النهار هي الغدوة، وأصيلا آخر النهار وهو وقت العشي. يقول وقت الصباح وقت المساء يملون عليه ويحفظ ويلقي علينا. قال بعدها، قال الله ردا عليهم، هم الآن شوف كيف افتراءاتهم، يفترون على الله الكذب ويردون رسالته ويقولون إن القرآن كذب وافتراء وأساطير، وأن محمدا هو الذي اكتتبه وافتراه وأعانه عليه قوم آخرون. شوف كيف الجراءة منهم بلا دليل ولا عندهم أي مستند. رد الله عليهم قال: قل أنزله، قل يا محمد لهم ردا عليهم، قل أنزله الذي يعلم السر، أي الغيب، في السماوات والأرض. الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ويعلم ما تكن صدورهم، ويعلم ما خفي في الأرض وفي الأرض والسماء، هو الذي أنزله. أما أنتم لا تعلمون شيئا. الذي يعلم السر ويعلم مصلحة الخلق، ويعلم ما الذي يحتاج الخلق حتى ينزل إليهم هذا الكتاب الذي هو النور المبين، يعلم السر، هو الذي أنزله. أما أنتم تفترون على الله الكذب وتقولون ظلما وزورا، هذا غير صحيح. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم كل ما خفي في السماوات وخفي في الأرض، أما هم لا يعلمون السر، ما يعلم ولا في السر بمن هو بجانبه حتى يعلم السماوات والأرض. قال ومع ذلك ماذا وصف الله نفسه؟ قال يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، غفورا للمؤمنين رحيما بهم، وأيضا غفورا لكل من تاب، كأنها رسالة لهم لعلكم ترجعون وتفيقون عن غفلتكم وترجعون إلى الله، فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ذنوبكم ويتجاوز عنكم إن عدتم إليه وتبتم إليه كان ذلك خيرا خيرا لكم. ثم لما افتروا على الله الكذب بأن اتخذوا عبادة اتخذوا أصناما، ثم افتروا على الله الكذب بالقرآن الكريم بأنه كذب وأنه إفك، الآن انتقلوا إلى الرسول، قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا، يعني هل أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يصدقه، يعني يأتي معه ملك عشان نحن نصدقه، ما نصدقه إلا إذا أتى معه بملك، أما يأتي هكذا ما نصدقه، يعني الآن يعني السبب في التصديق وعدم التصديق أن يكون معه ملك، يعني إن جاء مع ملك صدقتوه، إذا لم يكن معه ملك ما تصدقونه، يعني كأن العلة هي وجود الملك. فشوف كيف العقلية عندهم. قلنا شوف قال أو قال هنا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، ثم قالوا شوف لما عرفوا أن هذه حجة باطلة وليست قوية انتقلوا قالوا أو يلقى إليه كنز. ليش ما يلقى إليه كنز؟ يلقى إليه من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق، ليش يروح يشتري من الأسواق ويذهب إلى الأسواق ويبيع ويشتري ويطلب المعاش؟ خلاص ينزل إليه من السماء ملك، ينزل إليه من السماء كنز ويصبح عنده ثروة عظيمة وخلاص ولا يحتاج، يعني العلة أنكم تؤمنون به إذا كان عنده كنز. طيب أو تكون له جنة، انتقلوا قالوا أو يعني ما هم الأول ما رضوا عنه ثم انتقل الثاني الحين راحوا الثالث، قال إذا لم يكن معه ملك طيب ليش ما يكون معه كنز؟ طيب إذا ما لم يكن معه كنز طيب ليش ما يكون له جنة؟ جنة يعني بستان عظيم يأكل منها، ما يحتاج يذهب إلى السوق يأكل في الأسواق، يمشي في الأسواق يأكل الطعام، خلاص يكون عنده جنة يأكل منها من ثمارها فيكتفي بها. وفي قراءة أخرى، في قراءة قراءة حمزة والكسائي قال أو تكون له جنة نأكل منها، يعني هو تكون له جنة ونحن نجي نأكل من هذه الجنة عشان نؤمن به، تكون عنده جنة نحن نأتي نأكل منها، هذه على قراءة. أو تكون له جنة نأكل منها، أي نحن نأكل منها حتى يكون لنا مزية عشان نأخذ نأكل منها يصير لنا مزية عنده نصدقه ونعرف أنه رسول. قال الله عز وجل ردا عليهم وقال الظالمون، أي أنهم ظلمة يظلمون أنفسهم ويظلمون الرسول ويظلمون الحق، وقال الظالمون أي الكافرون للمؤمنين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شف يعني في ظل القرآن أصلا الكلام مع الكفار، هم يقولون أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، الأصل تقول وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لكن القرآن غير قال وقال الظالمون، أظهر صفة لهم، ما هي صفة الظلم؟ كأنه يثبت لهم أن كلام هذا كله ظلم في ظلم، وذلك وصفهم حتى ما قال وقال الكافرون ولا المعاندون ولا المشركون، قال لا والظالمون، لأن هذا كل السياق ظلم منهم ظلم. وقال الظالمون إن تتبعون، أي يعني ما تتبعون، يعني هم كانوا يخاطبون المسلمين المؤمنين من ضعفاء المؤمنين كعمار وخباب ومثل أبي بكر وعثمان وعلي، يقولون أنتم تتبعون محمد، قالهم لهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مخدوعا مغلوبا على عقله، يعني هذا الرجل الذي يتبعونه وهو محمد، شوف انتقلوا إلى الطعن في محمد، يعني هم طعنوا في القرآن طعنوا في الله الآن رجعوا طعنوا في محمد، قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مخدوعا مغلوبا على عقله، مغلوبا على عقله. طيب أنتم في آية أخرى تقولون ساحر، تقولون هذا ساحر، وتقولون القرآن سحر، ومحمد ساحر وشاعر وكاهن، والحين تقولون مسحور، هذا تخبط منكم. هو مسحور ولا ساحر؟ فهذا تخبط منهم. قالوا هو ساحر يسحر الناس لأنه يؤثر عليهم فيؤمنون، وفي نفس الوقت هو مغلوب على عقله مسحور، أصيب بالسحر. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني بالمسحور، مرة قالوا أنت مسحور، مرة قالوا أنت محتاج فقير، ليش ما يكون عندك كنز، ما تكون عندك جنة، محتاج إلى ما، ليش تمشي في الأسواق، ليش ما يكون ما تكون ملك ملكا، لماذا لا تكون ملكا، أو يكون معك ملك يساعدك على الرسالة. فبدأوا يتخبطون. قال الله عز وجل انظر نظر تأمل وتفكر، تتعجب، تأمل، انظر نظر التعجب فيهم هؤلاء المشركون، انظر فيهم ماذا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا. هذا يدل عليه، يدل على التخبط، يدل على أنهم ليسوا على قاعدة واضحة، وكلامهم ليس كلام ثابت، وإنما هو كلام متردد، مرة كذا ومرة كذا. وهذا يدل على أي شيء؟ هذا دائما يدل على الضعف. لما يكون الإنسان في الحوار قوي وثابت، تجد كلماته قوية وثابتة ولا تتغير ولا يتزعزع. أما الضعيف في النقاش، مرة يقول كذا مرة يقول كذا، يبدأ يراوغ ويبدأ يفر ويرجع ويلف ويدور بدون فائدة. فهؤلاء مثلهم، انظر كيف ضربوك الأمثال، فضلوا عن الحق، وضلوا عن الهدى، وتاهوا ولم يستطيعوا الرد، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون أن يهتدوا إلى الطريق الصواب وإلى الصراط ولا إلى الصراط المستقيم. بعدها تنتقل الآيات إلى الرد أيضا عليهم في قوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خير، رد عليهم. يقول تبارك يعني كثر خير الله عز وجل. أن تظن أن الله عاجزا عن أن يعطي محمد الدنيا كلها ويجعلها بساتين له؟ قادر. تبارك الذي تكاثر خيره سبحانه، الذي إن شاء لو أراد جعل لك خيرا من ذلك، خيرا مما يقولونه، يقولون ملك، كنز، جنة، الله يقول يعطيك خيرا من ذلك. مثل ماذا؟ قال خيرا مما يدعونه ويقوله من الكنز والبستان، جنات، وليس جنة ولا بستان، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي في الدنيا قبل الآخرة، لأنه شاء أن يعطيه إياه في الآخرة، فالذي وعده بالآخرة يعطيه في الدنيا. ويجعل لك قصورا، بالجزم، يجعل لك قصورا، وقرئت بالرفع ويجعل لك قصورا. ثم قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل هذه للإضراب، يعني انتقلنا من نقاشهم ومناقشتهم والرد عليهم، والحقيقة نعود إلى أنهم لا يريدون البعث ولا يريدون أن يقروا بالجنة والنار، بل كذبوا بالساعة أي بيوم القيامة. قال الله وأعتدنا لمن كذب بالساعة، الذي يكذب بالساعة ولا يؤمن باليوم الآخر، أعد الله لهم ماذا؟ اعتدنا له سعيرا، أي نارا مسعرة مشتدة تتلظى. طيب نقف عند هذا القدر، عند الآية 11. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.